أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من يشأ الله هدايته لدينه ييسره له ويسهله عليه ويوسع صدره لقبوله والفرح به، ومن يشاء أن يضله يضيق صدره أشد الضيق، فيبغض الهدى وينفر من الدين ويكره الرسالة المحمدية، فكأنه يعلو في طبقات الجو من ضيق نفسه وقلة الهواء حتى يكاد يصاب باختناق شديد. وهذا مثل صدر الكافر والمنافق، غم وهم وكدر وضيق. وكما عذبهم الله بضيق الصدر وشتات الأمر يحل بهم عذابه الشديد، لأنهم ما آمنوا به وما صدقوا برسالته. ولذلك من أراد السعادة فعليه بالإيمان، ففيه قرة العين وراحة البال واستقرار النفس. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا الدين الذي أنزلناه والشرع الذي أوحيناه هو الطريق الأسلم والمنهج الأحكم، فلا اضطراب فيه ولا عوج، وقد أوضحنا علاماته وبينا آياته لمن أحب أن يعتبر بحكمه وينتفع بعظاته ويستضيء بنوره من أهل العقول السليمة والفطر القويمة. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. للمؤمنين المهتدين جنات النعيم في الآخرة، وهي دار السلامة من الآفات والأمن من المنغصات، فلا سقم ولا هرم ولا عدم، لأنه ليس بها ضراء ولا بأساء ولا فناء، بل صحة وشباب وغنى وخلود. والله يتولى أمورهم بالحفظ والرعاية والنصرة والولاية والرزق والكفاية، لأنهم أحسنوا العمل وأخلصوا النيات واتبعوا الوحي وهجروا الكفر. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. واذكر يوم يجمع الله الإنس والجن ليوم لا ريب فيه ويقول للجن قد أضللتم كثيرا من الإنس، فرد أولياء ماردة الجن من كفار الإنس: يا ربنا، قد انتفع بعضنا ببعض في الحياة الدنيا وانتهت أعمارنا التي سميتها لأن لها أجلا معلوما. فأخبرهم سبحانه أن مكان إقامتهم الدائمة في النار خالدين مخلدين إلا عصاة الموحدين، فلهم وقت محدود ثم يخرجون، لأن الله حكيم في قضائه وقسمته واختياره، يرحم وهو متفضل ويعذب وهو عادل، عليم بمن يستحق الهدى والضلال، ومن يستأهل الثواب والعقاب فبحكمته أحسن مواقع قدره، وبعلمه اختار مواضع رحمته وعذابه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما ولينا مرادة الجن على فساق الإنس، نولي ظالمة الإنس بعضهم على بعض لفجورهم، فيؤدب الظالم بأظلم منه، ليعذب العصاة بصوت الطغاة. فمن أراد السلامة من بطش الظالمين فليتق رب العالمين، فما وقع استبداد إلا بفساد. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معاشر الجن والإنس، ألم نقم عليكم الحجة ونقطع عنكم العذر بإرسال رسلنا إليكم يبينون لكم آيات الكتاب وأحكام كل شيء ويخوفونكم عذاب يوم لقائي؟ فقال مشركوهم: نشهد أن الرسل بلغونا وحذرونا، ولكن خدعتنا الدنيا بزخرفها وغرتنا بغرورها وألهتنا بفتنتها، واعترفوا بأنهم أشركوا بربهم وكذبوا رسله. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وإنما أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب لئلا يكون لمكذب حجة ولا يكون لكافر عذر، فلا يعذب الله ظالما حتى يبلغه النصيحة، ولا يهلك قرية حتى ينذر أهلها العذاب. ومن سنة الله أنه لا يعاقب غافلا لم تبلغه الرسالة حتى يصله البلاغ وتبلغه الحجة، فالجاهل معذور والظالم مدحور والغافل مغرور.